تستمعون إلى مغامرة مخططات بروس بارتينغتون، تأليف آرثر كونان دويل، من مغامرات شيرلوك هولمز، بصوت إسلام عادل. في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر في عام 1895 خيم ضباب أصفر اللون على لندن، ومن يوم الاثنين حتى يوم الخميس راودني الشك في أن أستطيع مرة أخرى رؤية طيف المنزل المقابل لنا من نافذة شقتنا في شارع بيكر. قضى هولمز اليوم الأول في فهرسة المدخلات المتشابهة في كتابه المرجعي الضخم، أما في اليومين الثاني والثالث فقد شغل نفسه بصبر بموضوع جعل منه هواية له مؤخرا، وهو موسيقى العصور الوسطى. لكن حين رأينا للمرة الرابعة بعدما أعدنا مقاعدنا إلى الخلف بعد الانتهاء من الإفطار الدوامة المعتمة ذات اللون البني الداكن، ما زالت تنجرف نحونا وتتسبب في تكثف بضع قطرات زيتية على الألواح الزجاجية للنافذة، لم تستطع طبيعة رفيق النشط السريعة الضجر تحمل هذا الوضع الكئيب أكثر من ذلك، فظل يتحرك بضجر ذهابا وإيابا في غرفة الجلوس في انفعال يعبر عن طاقة مكبوتة، وهو يقضم أظافره وينقر على الأثاث ويعبر عن استيائه من حالة الجمود هذا. قال: ليس في الجريدة شيء يثير الاهتمام يا واتسون. كنت أعلم أن هولمز يعني بشيء يثير الاهتمام أي شيء له أهمية جنائية، فكانت الصحيفة بها أخبار عن اندلاع ثورة واحتمال نشوب حرب وعن تغيير وشيك للحكومة، لكن هذه الأشياء لا تأتي ضمن اهتمامات رفيقي، فلم أرى أي خبر عن جريمة، وهو ما كان أمرا غير عادي ولا طائل منه. تمتم هولمز بعبارات استنكار وواصل تحركاته التي تنم عن الضجر. قال بصوت شاك يشبه صوت اللاعب الذي لم يوفق في مباراته: لا شك أن المجرمين في لندن يتسمون بالغباء. انظر يا واتسون خارج هذه النافذة، انظر كيف تلوح الأشكال في الأفق وتبدو خافتة ثم تمتزج مرة أخرى مع السحب المتكدسة. يستطيع اللص أو القاتل التجول في شوارع لندن مثلما يتجول النمر في الغابة، لا يراه أحد إلا حين انقضاضه، ولا تراه إلا ضحيته. قلت له: وقع العديد من السرقات التي لا قيمة لها. أصدر هولمز صوتا يعبر به عن استيائه، ثم قال: إن هذه الظروف الرائعة والكئيبة تستحق أكثر من هذا. من حسن حظ هذا المجتمع أنني لست مجرما. قلت بحماس: أجل بالفعل، أفترض أني كنت من عائلة بروكس أو وادي هاوس أو أي من الرجال الخمسين الذين لديهم سبب وجيه لإنهاء حياتي، إلى متى كنت سأنجو من ملاحقتي؟ فبمجرد استدعاء أو موعد زائف كان كافيا ليودي بحياتي. من حسن الحظ أن البلدان اللاتينية لا يخيم فيها الضباب لأيام، وهي بلدان الاغتيالات. يا إلهي، لقد أتى أخيرا شيء من شأنه أن يكسر هذه الرتابة القاتلة. كانت الخادمة ومعها برقية، فتحها هولمز وانفجر ضاحكا. قال: حسنا حسنا، ما التالي؟ أخي مايكروفت قادم إلينا. سألته: وما الغريب في هذا؟ ما الغريب؟ إنه أشبه بعربة ترام تسير في طريق الريفي. إن مايكروفت لديه طريقه الخاص الذي يسير عليه، سكنه في شارع بول مول ونادي ديوجينز في شارع وايت هول، هذه هي دائرته، ولم يأتي إلى هنا إلا مرة واحدة فقط. ما الاضطراب الذي يمكن أن يكون قد دفعه إلى تغيير مساره؟ ألم يوضح في البرقية؟ أعطاني هولمز برقية أخي: لابد أن أراك بشأن كادوجان ويست، سأحضر على الفور مايكروفت. كادوجان ويست، لقد سمعت بهذا الاسم من قبل. لا يستحضر شيئا في ذهني، لكن أن يأتي مايكروفت بهذه الطريقة الغريبة، فقد يخرج أحد الكواكب عن مداره بالمثل. بالمناسبة، هل تعلم ماذا يعمل مايكروفت؟ كنت أذكر قليلا بعض الشرح الذي قدمه لي في قضية المترجم اليوناني. لقد أخبرتني أنه يدير مكتبا صغيرا تابعا للحكومة البريطانية. ضحك هولمز. لم تكن معرفتي بك وطيدة في هذه الفترة، وعلى المرء التزام التحفظ حين يتحدث عن الشؤون العليا للدولة، وأنت محق في اعتقادك في أنه كان يتبع الحكومة البريطانية، وستكون محقا إلى حد ما أيضا إن قلت إنه أحيانا يمثل الحكومة البريطانية. هولمز عزيزي، لقد ظننت أنني قد أفاجئك. فمايكروفت يكسب 450 جنيها في السنة ويظل تابعا وليس له طموح من أي نوع، ولن يحصل لا على تكريم ولا لقب، ولكنه يظل أكثر رجل لا يمكن الاستغناء عنه في الدولة. لكن كيف هذا؟ حسنا، إن وظيفته فريدة من نوعها، فقد صنعها بنفسه. لم تكن ثمة وظيفة مثلها من قبل، ولن يظهر مثلها مرة أخرى. إنه يتمتع بأكثر عقل حصيف ومنظم، مع أكبر قدر على تخزين الحقائق قد يتمتع بها شخص ما. إن القدرات ذاتها التي وجهتها أنا إلى اكتشاف الجرائم استخدمها هو في عمله الخاص، فالتقارير النهائية لكل وزارة تعرض عليه، فهو مركز التبادل ودار المقاصة التي تجري الموازنة. جميع الرجال الآخرين متخصصون، لكن تخصصه واسع المعرفة. سنفترض أن أحد الوزراء يحتاج إلى معلومات عن نقطة تتعلق بالبحرية والهند وكندا والسبائك ذات المعدنين. يمكنه الحصول على نصائح متفرقة من العديد من الإدارات بشأن كل منها، لكن مايكروفت وحده يمكنه الجمع بينها جميعا. يقول مرتجلا، كيف يمكن لكل عامل التأثير في الآخر؟ لقد بدأوا باستخدامه أسلوبا مختصرا مريحا، والآن جعل من نفسه عاملا أساسيا. في عقله الرائع كل هذه المعلومات مرتبة، ويمكنه استرجاعها في لحظة. وقد كان لكلمته في مرات عديدة دور كبير في تحديد السياسة القومية. إنه يعيش داخل كل هذا، فلا يفكر في أي شيء آخر إلا عندما يسترخي، كنوع من التدريب الذهني. حين ألجأ إليه وأطلب منه مساعدتي في إحدى قضاياي الصغيرة، لكن لابد أن شيئا ما قد حدث في الكون اليوم. فماذا يمكن أن يعني هذا؟ من كادو جان ويست؟ وماذا يعني لمايكروفت؟ صحت وأنا أقتحم كومة الأوراق المكدسة على الأريكة. لقد حصلت عليها. أجل أجل، هذا هو بالتأكيد. كادو جان ويست كان هو الشاب الذي عثر عليه ميتا في المترو صباح يوم الثلاثاء. جلس هولمز منتبها وهو يضع الغليون في فمه. أها، لابد أن هذا أمر خطير يا واتسون. فحادثة الوفاة التي تدعو أخي إلى تغيير عاداته، لابد أنها حادثة غير عادية. ماذا يمكن أن تكون علاقته بها؟ لقد كانت قضية دون ملامح مميزة على ما أذكر، فقد كان من الواضح أن الشاب سقط من القطار وتوفي، فلما يتعرض للسرقة؟ وليس هناك سبب محدد للشك في وجود عنف مستخدم. ألم يكن الأمر كذلك؟ قلت. لقد أجري استجواب وظهرت عدة حقائق جديدة. بالنظر إلى بعض منها عن كثب، يمكنني القول بالتأكيد إنها قضية مثيرة للاهتمام. نظرا لتأثيرها على أخي، لا بد لي من الاعتقاد بأنها قضية ذات طبيعة استثنائية للغاية. ارتاح في جلسته على مقعده الوثير وقال، والآن يا واتسون لنستعرض الحقائق. اسم هذا الرجل آرثر كادو جان ويست، كان يبلغ من العمر 27 عاما ولم يكن متزوجا. كان يعمل كاتبا في ترسانة والويتش. موظف حكومي. لاحظ الصلة بينه وبين أخي مايكروفت. ترك والويتش فجأة مساء يوم الاثنين، وآخر مرة شهد فيها كان مع خطيبته الآنسة فيوليت ويستبوري، التي تركها فجأة في الضباب في الساعة 7:30 تقريبا ذلك المساء. لم يحدث شجار بينهما، ولم تحدد هي أي تدافع لتصرفه هذا، ولم يسمع عنه شيئا بعد هذا إلا حين عثر على جثته على يد عامل في السكك الحديدية يدعى مايسون خارج محطة الجد في نظام خطوط أنفاق لندن. متى؟ عثر على الجثة في الساعة 6 من صباح يوم الثلاثاء. كانت ممددة على القضبان الحديدية على الجهة اليسرى من السكة الحديد في اتجاه الشرق، في بقعة قريبة من المحطة، في نقطة خروج خط السكة الحديدية من النفق الذي يسير القطار بداخله. كان الرأس محطما بشدة، وهي إصابة ربما أحدثها السقوط من القطار. كانت هناك الوسيلة الوحيدة التي أتى بها الجسد إلى هذا الوضع، فإن كان قد حمل من أي شارع مجاور كان لابد من المرور على حواجز المحطة حيث يقف محصل طوال الوقت. هذا الأمر لا جدال فيه. جيد جدا، القضية واضحة بما يكفي. هذا الرجل إما سقط وإما قذف من القطار حيا أو ميتا، هذا هو الواضح لي. أكمل. القطارات التي تسير على خطوط السكة الحديدية التي تمر بجانب مكان العثور على الجثة هي المتجهة من الغرب إلى الشرق، فبعضها قادم بالتأكيد من العاصمة وبعضها من والسدن والمناطق النائية المتصلة بها. ويمكن الجزم بأن هذا الشاب حين لقي حتفه كان مسافرا في هذا الاتجاه في ساعة متأخرة من الليل، لكن يستحيل التكهن بالوقت الذي استقل فيه القطار. لابد أن يتضح هذا من تذكرته. لم يكن يحمل تذكرة في جيبه، لم تكن معه تذكرة. يا للهول يا واتسون، هذا غريب للغاية. فمن خبرتي يستحيل الوصول إلى رصيف قطار خط متروبوليتان دون إظهار المرء لتذكرة. هكذا إذن نفترض أن هذا الشاب كانت لديه تذكرة، هل أخذت منه بغرض إخفاء اسم المحطة التي ركب منها؟ هذا أمر وارد. أم وقعت منه في العربة؟ هذا أمر وارد أيضا. لكن هذه النقطة مثيرة للفضول. هل أفهم من كلامك أنه لم يكن ثمة أثر لسرقة؟ على ما يبدو لا، ثمة قائمة هنا بمقتنياته. كانت محفظته تحتوي على جنيهين وخمسة عشر بنسا، وكان معه أيضا دفتر شيكات صادر من بنك كابيتال أند كاونتز فرع والويتش، وعن طريق هذا عرفت هويته. كان يحمل أيضا تذكرتين لمقعدين في الشرفة في مسرح والويتش بتاريخ هذه الليلة، وكذلك كان معه حزمة صغيرة من الأوراق الفنية. صدرت من هولمز صيحة تنم عن الرضا. أها، أخيرا توصلنا للعلاقة يا واتسون. الحكومة البريطانية وولويتش ترسانا أوراق فنية أخي مايكروفت. هكذا اكتملت السلسلة. لكن أهو قادم إن لم أكن مخطئا ليتحدث بنفسه. بعد هذا بلحظة دخل علينا الغرفة رجل طويل وبدين، هو مايكروفت هولمز. كان ضخم البنية وممتلئ الجسم بشكل أوحى بكسل بدني غريب في هذه الهيئة، لكن فوق هذه البنية الضخمة كان يوجد رأس تبدو على جبهته علامات الهيبة وتشع اليقظة مما به من عينين صارمتين رماديتي اللون، ويبدو الحزم في شفتيه والغموض في تلاعبه بتعبيرات الوجه، حتى إن المرء مع النظرة الأولى إليها ينسى الجسم الضخم ولا يتذكر إلا العقل المسيطر. في أعقاب مايكروفت دخل صديقنا القديم ليستراد من سكوتلاند يارد بجسده النحيف وطبعه المتجهم. أوحت الجدية على وجهيهما بخطورة المهمة التي جاءا من أجلها. صافحنا المفتش دون أن ينبس بكلمة. أما مايكروفت هولمز فقد كافح ليخلع معطفه واستقر في مقعد وثير له ذراعان، ثم قال: هذا أمر مزعج للغاية يا شيرلوك، فأنا أكره للغاية تغيير عاداتي، لكن أصحاب السلطة لا يقبلون أي رفض، وفي ظل الوضع الراهن في سيام من الغريب أن أترك مكتبي، لكن هذه أزمة حقيقية، فلم أرى من قبل رئيس الوزراء بمثل هذا الانزعاج. أما بالنسبة إلى الأميرالية فهي في حالة اضطراب مثل خلية نحل انقلبت رأسا على عقب. هل قرأت عن القضية؟ لقد فعلنا هذا للتو. ماذا كانت الأوراق الفنية؟ هذه هي النقطة. لحسن الحظ لم يتسرب هذا الأمر، فقد كانت الصحافة ستضطرب إن حدث هذا. فالأوراق التي كان يحملها هذا الشاب المسكين في جيبه كانت مخططات الغواصة بروس بارتينغتون. تحدث مايكروفت هولمز بوقار عبر عن اهتمامه بالموضوع، وجلست أنا وأخوه في حالة ترقب. بالتأكيد سمعت عنها، أليس كذلك؟ أظن أن الجميع سمع عنها. الاسم فقط؟ لا يمكن التعبير عن مدى أهميتها، فهي أكثر سر حكومي تشدد الحكومة على حمايته. ولك أن تثق في كلامي إن قلت لك إن العمليات الحربية البحرية تصبح مستحيلة في نطاق محيط تشغيل بروس بارتينغتون. فمنذ عامين حدث تهريب لمقدار كبير من المال عبر تقديرات الحكومة، وأنفق في سبيل الحصول على احتكار للاختراع، وبذل مجهود جبار لإبقاء الأمر سرا. فالمخططات المعقدة للغاية تحتوي على نحو 30 براءة اختراع منفصلة، كل منها أساسية في عمل الغواصة بالكامل، محفوظة في خزينة محكمة في مكتب سري بجوار الترسانة، له أبواب ونوافذ حصينة ضد اللصوص، فلا يمكن إخراج هذه المخطوطات من المكتب تحت أي ظرف ممكن. وإن أراد كبير البنائين في البحرية الرجوع إليها، فعليه هو أيضا الذهاب إلى المكتب في والويتش حتى يطلع عليها. ومع ذلك نجد هذه المخططات في جيب موظف صغير متوفى في قلب لندن. من الناحية الرسمية هذا أمر مريع، لكنكم استعدتموها أليس كذلك؟ لا يا شيرلوك، لا، هذا هو المأزق، لم نحصل عليها، فقد أخذت 10 أوراق من والويتش، ولم نعثر إلا على 7 منها في جيبي كادو جان ويست. أما 3 الأكثر أهمية فقد اختفت، سرقت. عليك أن تترك كل شيء يا شيرلوك، لا تكترث بألغازك التافهة المعتادة الخاصة بمحاكم الشرطة. عليك حل هذه المشكلة الدولية البالغة الأهمية. لماذا أخذ كادو جان ويست الأوراق المفقودة؟ وأين هي؟ وكيف توفي؟ وكيف وصل جسده إلى المكان الذي عثر عليه فيه؟ وكيف يمكن إصلاح هذا الخطأ الجسيم؟ أعثر على إجابات كل هذه الأسئلة، وستكون قد أديت خدمة كبيرة لبلدك. لماذا لا تحلها بنفسك يا مايكروفت؟ فأنت لديك من القدرات مثلي تماما. ربما يا شيرلوك، لكن المسألة تتعلق بالحصول على التفاصيل. أعطني ما لديك من تفاصيل، وأنا أستطيع أن أقدم لك من مقعد الوثير هذا رأي خبير رائع، لكني لا أستطيع الركض هنا وهناك لاستجواب الحراس في السكة الحديدية، وأنبطح على وجهي ممسكا بعدسة على عيني، فهذه ليست حرفتي. لا، فأنت الوحيد الذي يمكنه استضاح ملابسات هذه المسألة، وإن كنت تتوهم رؤية اسمك ضمن قائمة الشرف التالية. ابتسم صديقي وهز رأسه وقال: أنا أمارس اللعبة من أجل المتعة فقط، لكن هذه المشكلة بالتأكيد مثيرة للاهتمام، وسيسعدني كثيرا العمل عليها. أرجو إعطائي مزيدا من الحقائق. لقد دونت بعض الحقائق الأساسية في هذه الورقة مع بعض العناوين التي ربما تستفيد منها. إن المسؤول الرسمي عن حماية هذه الأوراق هو الخبير الحكومي الشهير السير جيمس والتر، الذي تملأ أوسمته وألقابه الثانوية سطرين من أي كتاب مرجعي. لقد قضى عمره في عمله، وهو رجل نبيل وضيف مفضل في أكثر المنازل رقيا، وفوق كل هذا هو رجل وطنيته فوق مستوى الشبهات، وهو أحد اثنين معهما مفتاح الخزينة. وأضيف أيضا أن الأوراق كانت دون شك داخل المكتب في أثناء ساعات العمل في يوم الاثنين، وأن السير جيمس ذهب إلى لندن في نحو الساعة 3 وأخذ مفتاحه معه. كان في منزل الأدميرال سانكلر في ميدان براكلي طوال المساء حين وقعت الحادثة. هل تأكدت من هذه الحقيقة؟ أجل، فقد شهد أخوه الكولونيل فالنتاين والتر على مغادرته والويتش، كما شهد الأدميرال سانكلر عن وصوله إلى لندن، وعليه فإن السير جيمس لم يعد طرفا مباشرا في القضية. من الرجل الآخر الذي يملك المفتاح الثاني؟ كبير الكتاب والرسامين السيد سيدني جونسون، وهو رجل في 40 من عمره. متزوج ولديه 5 أطفال، وهو رجل هادئ وعبوس، ولكن لديه بوجه عام سجل ممتاز في الخدمة العامة. ليس لديه شعبية كبيرة بين زملائه، لكنه مجتهد في عمله. وبناء على روايته التي لم يؤيدها إلا كلام زوجته، فقد كان في المنزل طوال مساء يوم الاثنين بعد ساعات العمل، ولم تترك مفاتيحه قط سلسلة الساعة المعلقة فيها. أخبرنا عن كادو جان ويست. يعمل في الخدمة منذ 10 سنوات، وأبلى بلاء حسنا في هذه الفترة. شاع عنه أنه سريع الغضب ومتغطرس، لكنه رجل مستقيم وأمين، لا يوجد لدينا شيء ضده. وكان يعمل بجوار سيدني جونسون في المكتب، وأدت المهام الموكلة إليه إلى تعامله بشكل يومي وشخصي مع المخططات، ولم يكن ثمة شخص آخر يتعامل معها. من أغلق الخزنة على المخططات في هذه الليلة؟ السيد سيدني جونسون كبير الكتاب. حسنا، من الواضح بالتأكيد من الذي أخذ المخططات، فقد عثر عليها مع هذا الموظف الصغير كادو جان ويست، وهذا يحسم الأمر، أليس كذلك؟ بالفعل يا شيرلوك، مع ذلك ثمة أمور كثيرة لا تفسير لها. في المقام الأول، لماذا أخذها؟ أعتقد أنها ذات قيمة، أليس كذلك؟ بإمكانه الحصول على 10,000 نظيرها بسهولة كبيرة. هل يمكنك اقتراح أي دافع لأخذ هذه الأوراق للندن عدا بيعها؟ لا أستطيع. إذن علينا بناء عملنا على هذه الافتراضية. فقد أخذ ويست الشاب الأوراق، والآن لا يمكن له فعل هذا إلا باستخدام مفتاح مزيف. العديد من المفاتيح المزيفة، فقد كان عليه فتح المبنى والغرفة. إذن لابد أنه كان لديه الكثير من المفاتيح المزيفة، وقد أخذ الأوراق إلى لندن ليبيع سرها، معتزما دون شك إعادة المخططات ذاتها إلى الخزينة في صباح اليوم التالي قبل اكتشاف اختفائها. وبينما كان في لندن في هذه المهمة الغادرة لقي حتفه. كيف؟ لنفترض أنه كان عائدا إلى وولويتش حين قتل وألقي من مقصورة القطار الجت التي عثر على الجثة فيها بعد محطة لندن بريدج بكثير، التي هي طريقه إلى وولويتش. ثمة مجموعة من الظروف يمكن تخيلها أدت به إلى تجاوز محطة لندن بريدج. على سبيل المثال، ربما كان معه شخص في العربة يجري معه حوارا استرعى تركيزه بالكامل. هذا الحوار أدى إلى مشهد عنيف أدى إلى فقدانه حياته. ربما حاول ترك العربة فوقع على خط السكة الحديدية، وهكذا لقي حتفه، فأغلق الشخص الآخر الباب. فقد كان الضباب كثيفا ولم يكن من الممكن رؤية أي شيء. لا يمكن إعطاء تفسير أفضل من هذا في ظل ما لدينا من معلومات في الوقت الحالي. ومع ذلك يا شيرلوك، فكر في كم الأشياء التي لم تتطرق إليها. سنفترض جدلا أن الشاب كادو جان ويست اعتزم إحضار هذه الأوراق إلى لندن. كان لابد له بطبيعة الحال أن يأخذ موعدا مع العميل الأجنبي، ولا يرتبط بأي موعد في هذه الليلة. بدلا من ذلك، فقد حجز تذكرتين للمسرح وذهب مع خطيبته إلى منتصف الطريق ثم اختفى فجأة. قال ليستراد الذي جلس يستمع بنفاد صبر لهذا الحوار. تمويه؟ تمويه غريب للغاية. هذا اعتراض الأول. أما اعتراض الثاني، فلنفترض أنه وصل إلى لندن وقابل العميل الأجنبي. لابد له من إعادة الأوراق قبل الصباح، وإلا فسينكشف اختفاؤها. لقد أخذ 10 أوراق ولم يعثر إلا على 7 في جيبه. ماذا حدث للأوراق 3؟ بالتأكيد لم يتركها بإرادته الحرة. ثم مرة أخرى، أين ثمن خيانته؟ كان من المتوقع العثور على مبلغ ضخم من المال في جيبه. يبدو الأمر واضحا تمام الوضوح، وأنا لا أشك أبدا فيما حدث. فقد أخذ الأوراق ليبيعها، والتقى بالعميل فلم يتفقا على السعر، واتجه عائدا إلى بيته مرة أخرى. لكن العميل ذهب معه، وفي القطار قتله العميل وأخذ أهم الأوراق وألقى الجثة من العربة، وهذا من شأنه تفسير كل شيء، أليس كذلك؟ لم يكن يحمل أي تذكرة. كانت التذكرة ستشير إلى المحطة الأقرب إلى منزل العميل، وعليه فقد أخذها من جيب القتيل. جيد يا لستريد، جيد جدا، فنظريتك متماسكة الأركان. لكن إذا كان هذا صحيحا، فإن القضية قد انتهت عند هذا الحد، فمن ناحية قد مات الخائن، ومن ناحية أخرى ذهبت مخططات الغواصة بروس بارينغتون بالفعل إلى أوروبا، فما يمكننا فعله الآن؟ صاح مايكروفت وهو يقفز على قدميه. أن نتصرف يا شيرلوك، أن نتصرف. أنا أعترض بكل حواسي على هذا التفسير. استخدم قدراتك، اذهب إلى موقع الجريمة، قابل الأشخاص المعنيين، لا تترك بابا دون طرقه. طوال حياتك المهنية لم تحصل على فرصة لخدمة بلدك مثل الآن. قال هولمز وهو يهز كتفيه. حسنا حسنا، هيا بنا يا واتسون. وأنت لستريد، أيمكنك أن تتفضل بمرافقتنا لساعة أو ساعتين؟ فنحن سنبدأ تحرياتنا بزيارة محطة الجيت. إلى اللقاء يا مايكروفت، سوف أقدم لك تقريرا قبل حلول المساء، لكن أحذرك مقدما بألا تتوقع الكثير. بعد ساعة كنت أقف أنا وهولمز ولستريد على سكة حديد مترو الأنفاق في الموقع الذي يخرج منه القطار من النفق قبل محطة الجيت مباشرة، وكان معنا رجل كبير السن دمث أحمر الوجه يمثل شركة الأنفاق. قال وهو يشير إلى بقعة تبعد عن القضبان نحو 3 أقدام: هذا هو المكان الذي كانت جثة الشاب ملقاة فيه. لا يمكن لها أن تكون وقعت من الأعلى، لأن الجدران كلها كما ترون دون فتحات، وعليه فلا يمكن أن تكون جاءت إلا من قطار، وهذا القطار بقدر ما يمكننا التتبع لابد أن يكون قد مر من هذه المنطقة في منتصف ليل يوم الاثنين. هل فحصتم العربات للعثور على أي أثار لحدوث العنف؟ لم نعثر على أي أثر لذلك، ولم نعثر على أي تذكرة أيضا. ولم يرد أي ذكر لترك أي باب مفتوح؟ نعم. قال لستريد، لقد حصلنا على دليل جديد هذا الصباح، فأحد الركاب الذي مر بمحطة الجيت في قطار متروبوليتان العادي في نحو الساعة 11:40 مساء يوم الاثنين يقول إنه سمع صوت ارتطام شديد كما لو أن جسدا وقع على خط السكة الحديدية، وهذا قبل وصول القطار إلى المحطة، إلا أن الضباب كان كثيفا في هذه الليلة ولم يستطع رؤية أي شيء ولم يبلغ عن الأمر في حينه. ماذا؟ ما خطب السيد هولمز؟ كان صديقي يقف على وجهه تعبير بالتوتر البالغ، وهو يحدق في قضبان السكة الحديدية في مكان انحنائها فوق النفق. فالجت هي نقطة التقاء، وكان ثمة شبكة من النقاط، كانت عيناه المتلهفة والمتسائلة تركز على هذه النقاط، ورأيت على وجهه المتحمس ليقضي هذا التوتر في شفتيه، والرعشة في فتحات أنفه، والتركيز البالغ الذي يبدو من عقد حاجبيه الكثيفين الذي أعرفه تمام المعرفة. تمتم قائلا: تحويلات، التحويلات. ماذا عنها؟ ماذا تعني؟ أفترض أنه لا يوجد عدد كبير من التحويلات على نظام للسكك الحديدية مثل هذا، أليس كذلك؟ بلى، ثمة عدد قليل للغاية. ومنحنى أيضا، تحويلات ومنحنى. يا إلهي، ليت الأمر كان مجرد ذلك. ماذا تقصد يا سيد هولمز؟ هل حصلت على مفتاح للحل؟ فكرة، إشارة، ليس أكثر، لكن بالتأكيد القضية تصبح أكثر إثارة للاهتمام. إنها فريدة، فريدة للغاية، ومع ذلك لما لا؟ أنا لا أرى أي أثر لدماء على القضبان. لم توجد إلا كمية قليلة للغاية. لقد فهمت أن الجرح كان كبيرا، كانت العظام محطمة، لكن لم تكن توجد إصابة خارجية بالغة، ومع ذلك كان المرء يتوقع حدوث بعض النزيف. هل يمكنني فحص القطار الذي كان يركبه الراكب الذي سمع صوت ارتطام شيء يقع في الضباب؟ أخشى أنه لا يمكن ذلك يا سيد هولمز، فقد جرى تفكيك هذا القطار منذ بضع وقت ووزعت عرباته. قال لاستراد: يمكنني أن أؤكد لك يا سيد هولمز أن كل عربة تعرضت لفحص دقيق، فقد أشرفت على هذا بنفسي. كان أحد عيوب صديقي الواضحة نفاد صبره أمام ذكاء الآخرين الأقل منه ذكاء. قال وهو يبتعد عنه: من المحتمل، فلم يكن غرضي هو فحص العربات نفسها. واتسون، لقد فعلنا كل ما في وسعنا هنا، وأعتقد أن علينا ألا نزعجك أكثر من هذا يا سيد لاستراد. أعتقد أن تحرياتنا لابد أن تأخذنا الآن إلى والويتش. في محطة لندن بريدج كتب هولمز برقية لأخيه وسلمها لي قبل إرسالها، وكان مكتوبا فيها: أرى قدرا من الضوء وسط الظلام، لكنه ربما ينطفئ. في هذه الأثناء رجاء أن ترسل لي رسولا ينتظر عودتي في شارع بكر بقائمة بأسماء كافة الجواسيس الأجانب أو العملاء الدوليين المعروف وجودهم في إنجلترا مع عناوينهم الكاملة. شيرلوك. قال لي ونحن نجلس في مقاعدنا في قطار والويتش: من المفترض بهذا أن يساعدنا يا واتسون، فنحن بالتأكيد مدينون لأخي مايكروفت بدين كبير، لأنه عرفنا على هذه القضية التي يبدو أنها ستكون مثيرة للاهتمام كثيرا. كان وجهه المتحمس ما زال يحمل تعبير الطاقة الشديدة والمتوترة، ما أظهر لي أن بعض الظروف الجديدة والموحية فتحت له خطا محفزا للتفكير. أترون كلب الصيد وأذناه تتدليان وذيله مرتخن وهو يجلس بكسل في بيته؟ قارن هذا الكلب بنفسه وهو يركض بأعين لامعة وعضلات مشدودة ورأى رائحة نفاذة. هذا بالضبط التغير الذي حدث لهولمز منذ الصباح، فقد صار رجلا مختلفا عن ذلك الشخص المتراخي الذي يرتدي منامته الرمادية اللون ويتجول بضجر منذ بضع ساعات في أرجاء غرفته التي يحيط بها الضباب. قال: ثمة أشياء هنا، ثمة مجال هنا، أنا غبي حقا لعدم قدرتي على فهم احتمالاتها. حتى الآن الأمور معتمة أمامي، الهدف خفي علي أنا أيضا، لكني أمسكت بفكرة ربما تقودنا إليها. فقد لقي هذا الرجل حتفه في مكان آخر ووضعت جثته على سطح العربة. على السطح؟ ها، مذهل أليس كذلك؟ لكن دعنا نفكر في الحقائق. هل من المصادفة أن يعثر على الجثمان بالضبط في مكان تغيير القطار لسرعته وتأرجحه عند وصوله إلى منطقة التحويلات؟ أليس هذا المكان المتوقع أن يقع فيه أي شيء موجود على سطح القطار؟ فلا يمكن للتحويلات أن تضر بأي شيء يوجد داخل القطار. فإما أن الجثة سقطت من السطح، وإما أن مصادفة غريبة حدثت حقا. ولكن لنفكر الآن في مسألة الدماء. بالطبع لن نجد أثرا لنزيف على القضبان إذا كانت الجثة قد نزفت في مكان آخر. كل حقيقة موحية في حد ذاتها وتمثل مجتمعة قوة تراكمية. صحت قائلا: التذكرة أيضا. بالضبط، نحن لا نستطيع تفسير اختفاء التذكرة، أما هكذا فمن الممكن تفسير الأمر، وهكذا تجد كل شيء يتناسب مع هذه الفرضية. لكن افترض أن هذا ما حدث، فنحن ما زلنا بعيدين كل البعد عن حل لغز وفاته. في الواقع هذا لا يسهل الأمر، بل يوضح مدى غرابته. قال هولمز مفكرا: ربما، ربما. ثم عاد إلى الاستغراق في التفكير في صمت، وظل هكذا حتى دخل هذا القطار البطيء أخيرا إلى محطة والويتش. وهناك طلب سيارة أجرة وأخرج ورقة مايكروفت من جيبه. قال: أمامنا جولة صغيرة من الزيارة المسائية، أعتقد أن السير جيمس والتر سيحظى باهتمامنا أولا. كان منزل هذا المسؤول الشهير عبارة عن فيلا بها مروج خضراء تمتد حتى نهر تيمز. حين وصلنا إليها كان الضباب في سبيله إلى الاختفاء، وبدأ يظهر شعاع رفيع ضعيف من ضوء الشمس. فتح لنا كبير الخدم الباب وقال بملامح وقورة السير جيمس سيدي. السير جيمس توفي هذا الصباح. صح هولمز مذهولا. يا إلهي كيف توفي؟ قد يكون من الأفضل أن تتفضل بالدخول يا سيدي وتقابل أخاه الكولونيل فالنتين. أجل، من الأفضل أن نفعل هذا. أرشدنا إلى غرفة جلوس خافتة الإضاءة. انضم إلينا فيها بعد لحظة رجل فارع الطول وسيم وله لحية خفيفة في الخمسين من عمره، وهو الأخ الأصغر للعالم الراحل. عبرت عيناه الشاردتان ووجنتاه الحمروان وشعره الأشعث أصدق تعبير عن الضربة العاصفة المفاجئة التي تعرضت إليها أسرته، وكان يتحدث بصعوبة حين تكلم عما حدث. قال: كانت هذه الفضيحة الرهيبة. فقد كان أخي السير جيمس حساسا للغاية بشأن شرفه، ولم يستطع احتمال مثل هذا الأمر، فقد كسر هذا قلبه. لقد كان دهما فخورا بكفاءة إدارته، وكانت هذه ضربة قاسمة. لقد كنا نأمل أن نحصل منه على بعض الإرشادات التي تساعدنا في توضيح ملابسات هذه المسألة. أؤكد لكما أن الأمر كله كان لغزا بالنسبة إلي، تماما كحاله بالنسبة إليكما وإلينا جميعا. لقد وضع بالفعل كل ما يعرفه بين يدي الشرطة، وبطبيعة الحال لم يكن لديه شك في أن كادو جان ويست مذنب. بعد ذلك لم يكن يعلم عنه شيئا. ألا تستطيع أن تساعدنا بأية معلومة عن هذه المسألة؟ أنا نفسي لا أعلم أي شيء باستثناء ما قرأته أو سمعته. لا أريد أن أبدو فظا، لكنك تدرك يا سيد هولمز أننا في حالة من الاضطراب الشديد في الوقت الحالي، ولا بد لي أن أطلب منك التعجيل بإنهاء هذه المقابلة. قال صديقي حين عدنا إلى سيارة الأجرة: هذا بالتأكيد تطور غير متوقع. أتساءل عما إذا كانت الوفاة طبيعية، أم أن هذا الرجل العجوز المسكين قد أزهق روحه؟ إن كان هذا الاحتمال الثاني هو الصحيح، أفلا يمكننا اعتبار هذا إشارة لتأنيب الضمير على الإهمال في تأدية مهمته؟ لا بد لنا من ترك الإجابة عن هذا السؤال للمستقبل، والآن علينا التحول إلى منزل أسرة كادو جان ويست. كانت الأم الثكلى تسكن منزلا صغيرا ولكنه بحالة جيدة في ضواحي البلدة. كانت السيدة العجوز منهارة تماما من الحزن، ولم تكن تفيدنا في شيء، ولكن كانت بجوارها سيدة شابة ذات وجه أبيض. قدمت لنا نفسها على أنها الآنسة فيوليت ويستبوري، خطيبة الشاب المتوفى وآخر من شاهده في ليلة وفاته. قالت: لا أستطيع تفسير ما حدث يا سيد هولمز، فلم تغمض لي عين منذ وقوع هذه المأساة. أفكر وأفكر وأفكر ليلا ونهارا، ما معنى الحقيقي لهذا؟ فقد كان آرثر أكثر رجل مخلص وشهم ووطني على وجه الأرض، فكان أهون عليه أن يقطع يده اليمنى قبل أن يبيع سرا من أسرار بلده عهد إليه به. هذا شيء سخيف ومستحيل، ويصعب على أي شخص عرفه جيدا استيعابه. لكن ماذا عن الحقائق يا أنيسة؟ أجل أجل، أعترف بأنه لا يمكنني تفسيرها. هل كان يحتاج إلى المال بأي شكل من الأشكال؟ لا، فقد كانت احتياجاته بسيطة، وكان راتبه كبيرا، فقد استطاع ادخار بضع مئات، وكنا سنتزوج في يوم رأس السنة. لم تبدو عليه أي علامات للإثارة العقلية. هيا يا آنستي كوني صريحة معنا. لاحظ رفيقي بعينيه الحادتين بعض التغير عليها، فقد تغير لونها وترددت. قالت أخيرا: أجل، لقد شعرت بأن ثمة شيئا ما يشغل باله لوقت طويل، في الأسبوع الماضي فقط تقريبا، فقد كان مستغرقا في التفكير ويبدو عليه القلق، وحين ألححت عليه اعترف لي بأن ثمة شيئا ما وأنه يتعلق بحياته المهنية. فقال لي: من الخطير علي أن أتحدث في الأمر حتى إن كان معك أنت، ولم أستطع معرفة أكثر من هذا. بدا على هولمز التجهم: استمري يا آنسة فيوليت، فحتى إن بدا الأمر مثل الوشاية به فعليك أن تواصل الحديث، فلا يمكننا القول أين يمكن لهذا أن يؤدي بنا. في الواقع ليس لدي أكثر من هذا لأقوله، فقد بدا لي مرة أو مرتين أنه على وشك أن يخبرني بشيء، فقد تحدث ذات ليلة عن أهمية هذا السر، وأتذكر جيدا قوله إن الجواسيس الأجانب سيدفعون بالتأكيد أموالا طائلة للحصول عليه. ازداد التجهم على وجه صديقي. ما هي شيء آخر؟ قال إننا متخاذلون بشأني مثل هذه الأمور، وإنه من السهل على أي خائن الحصول على المخططات. ألم يأتي على ذكر هذا إلا مؤخرا؟ أجل، في الفترة الأخيرة فحسب. والآن أخبرينا عن ليلته الأخيرة هذا. كنا سنذهب إلى المسرح، وكان الضباب كثيفا، فكان من غير المجدي أن نستقل سيارة أجرة، فذهبنا سيرا على الأقدام، وفي أثناء سيرنا اقتربنا من مكتبه، وفجأة ذهب مبتعدا في الضباب دون كلمة واحدة. أصدر صيحة تعجب، هذا كل شيء، لقد انتظرته ولكنه لم يعد قط. فسرت عائدة إلى المنزل. في صباح اليوم التالي عقب فتح المكتب جاءوا ليسألوا عنه، وفي الساعة 12 تقريبا سمعنا الأخبار المحزنة هذا. آه يا سيد هولمز، إن أمكنك فقط إنقاذ شرفه، فقد كان يهتم به كثيرا. هز هولمز رأسه في حزن وقال: هيا يا واتسون، علينا الذهاب إلى مكان آخر. محطاتنا التالية ستكون المكتب الذي أخذت منه الأوراق. قال هولمز وسيارة الأجرة تتحرك بتثاقل. لقد كانت الأمور معتمة بما يكفي ضد هذا الشاب، لكن تحرياتنا تزيدها قتامة، فزواجه القريب يمثل دافعا لارتكاب الجريمة، فكان بطبيعة الحال بحاجة إلى المال. لقد كانت الفكرة في رأسه، بما أنه تحدث عنها وقد جعل الفتاة تقريبا شريكة في الخيانة بما أنه أخبرها بخطته. إن الأمر سيء للغاية، لكن أمتأكد يا هولمز من أن شخصيته ليست لها أي دلالة؟ ومرة أخرى، لماذا يترك الفتاة في الشارع ويركض مسرعا ليرتكب جناية؟ بالضبط، ثمة اعتراضات بالتأكيد، ففي النهاية القضية التي عليهم مواجهتها قضية جسيمة. التقينا بالسيد سيدني جونسون كبير الكتاب في المكتب، واستقبلنا بالاحترام الذي عادة ما نحصل عليه من تقديم بطاقة زميلي. كان رجلا في منتصف العمر، نحيفا وغليظا، ويرتدي نظارات ذا وجنتين هزيلتين، ويداه ترتعدان من التوتر العصبي الذي تعرض له. إنه أمر سيء يا سيد هولمز، سيء للغاية. هل سمعت بموت الرئيس؟ لقد أتينا للتو من منزله، إن المكان تعمه الفوضى، فالرئيس قد توفي، وكاد جان ويست توفي، وأوراقنا سرقت. ومع ذلك حين أغلقنا أبوابنا في مساء يوم الاثنين كنا في كفاءة أي مكتب آخر يعمل في الخدمة الحكومية. يا إلهي، من المفزع التفكير في الأمر. هذا الشاب ويست من بين الجميع كان لابد له أن يفعل مثل هذا الشيء. أنت متأكد إذن من إدانته؟ لا يمكنني التفكير في احتمال آخر، ومع ذلك فقد كنت أثق فيه كما أثق في نفسي. في أي ساعة أغلق المكتب في يوم الاثنين؟ في الخامسة. هل أغلقته بنفسك؟ أنا دائما آخر المنصرفين. أين كانت المخططات؟ في الخزينة، أنا أضعها هناك بنفسي. ألا يوجد حارس للمبنى؟ يوجد، ولكنه يحرس إدارات أخرى أيضا. إنه جندي قديم، من أكثر الرجال المؤتمنين، ولم يرى شيئا في هذه الليلة. بالطبع كان الضباب كثيفا للغاية. لنفترض أن كادو جان ويست أراد العودة إلى المبنى بعد هذه الساعة، ألم يكن بحاجة إلى 3 مفاتيح حتى يصل إلى الأوراق؟ أجل، هذا صحيح، مفتاح الباب الخارجي ومفتاح المكتب ومفتاح الخزينة. لا يملك هذه المفاتيح غيرك أنت والسير جيمس والتر، أليس كذلك؟ ليس لدي مفاتيح لأي أبواب، فليس لدي إلا مفتاح الخزينة. هل كان السير جيمس رجلا منتظما في عاداته؟ أجل، أعتقد أنه كان كذلك، فأنا أعلم هذا بشأن هذه المفاتيح، فقد كان يحتفظ بها في السلسلة نفسها، فدوما كنت أراها فيها. وهذه السلسلة أخذها معه إلى لندن؟ هذا ما قاله. وأنت لم تترك مفاتيحك قط مطلقا. إذن إن كان ويست هو المجرم فلا بد له من الحصول على نسخة طبق الأصل من هذه المفاتيح، ومع ذلك لم يعثر عليها مع جثته. نقطة أخرى، إن أراد كاتب هذا المكتب بيع المخططات، ألا يكون من الأسهل له ببساطة نسخها بنفسه بدلا من أخذ الأصلية كما حدث في الواقع؟ نسخ المخططات بطريقة فعالة يتطلب معرفة تقنية بالغة، لكني أعتقد أنك وسير جيمس وويست تفتقرون إلى مثل هذه المعرفة، لا شك في ذلك. لكن أرجوك ألا تدخلني في هذه المسألة يا سيد هولمز، فما فائدة مثل هذه التوقعات إن كانت المخططات الأصلية عثر عليها مع ويست؟ حسنا، بالطبع من الغريب أن يخاطر بأخذ المخطوطات الأصلية إن كان باستطاعته أخذ نسخة منها بأمان، ويكون بذلك قد حقق مبتغاه. غريب دون شك، ومع ذلك قد فعله. كل استجواب في هذه القضية يكشف أمرا لا يمكن تفسيره. الآن ثمة 3 أوراق لا تزال مفقودة، وبحسب ما فهمت فهي الأكثر أهمية. أجل هذا صحيح؟ هل تقصد أن أي شخص معه هذه الأوراق 3 دون 7 الأخرى يستطيع بناء غواصة بروس بارتينغتون؟ لقد أخبرت الأميرالية بهذه الحقيقة، لكن اليوم راجعت المخططات مرة أخرى ولست متأكدا من هذا، فالصمامات المزدوجة والفتحات الأوتوماتيكية ذاتية الضبط مرسومة على إحدى الأوراق التي عادت، وحتى يستطيع الأجانب اختراع هذه الأشياء بأنفسهم لن يتمكنوا من بناء الغواصة، وبالطبع يمكنهم التغلب على هذه المشكلة في وقت قريب. لكن الأوراق 3 المفقودة لها أهمية قصوى، أليس كذلك؟ بلى دون أدنى شك. أعتقد أنني بعد إذنك سأتجول قليلا في المكان، فأنا لا أذكر أي سؤال آخر أريد طرحه. فحص هولمز قفل الخزينة وباب الغرفة، وأخيرا المصراع الحديدي على النافذة. لم يتحمس بشدة إلا حين ذهبنا إلى المرج بالخارج. كان ثمة شجيرة ورق الغار خارج النافذة، وظهرت على العديد من أغصانها علامات تعرضها للقطع أو الثني. فحص هذه جيدا بعدسته، ثم بعض العلامات الخافتة والمبهمة على الأرض تحتها، وأخيرا طلب من كبير الكتاب غلق الباب الحديدي. ولفت انتباهي إلى أن مصراعيه لا يكادان يلتقيان في المنتصف، وإلى أنه من السهل على أي شخص من الخارج رؤية ما يحدث داخل الغرفة. هذه الإشارات قد فسدت بسبب تأخر 3 أيام، وهي إما تعني شيئا وإما لا يكون لها أي معنى على الإطلاق. حسنا يا واتسون، لا أعتقد أن والويتش يمكنها أن تساعدنا أكثر من هذا، فنحن لم نجمع إلا كما قليلا من المعلومات. دعنا نرى إن كنا سنحقق نجاحا أفضل في لندن. مع ذلك أضفنا مجموعة أخرى لما جمعناه من معلومات قبل أن نترك محطة والويتش. فالموظف المسؤول عن التذاكر قال لنا بثقة تامة أنه رأى كادو جان ويست الذي كان يعرف شكله جيدا في مساء يوم الاثنين، وأنه ذهب إلى لندن في قطار 8:15 إلى محطة لندن بريدج. كان وحده واشترى تذكرة واحدة للدرجة 3. اندهش الموظف في هذا الوقت من أسلوب ويست المنفعل والمتوتر، فقد كان يرتعش بشدة لدرجة أنه لم يتمكن من التقاط الباقي، وساعده الموظف في هذا. وحين نظرنا إلى جدول القطارات وجدنا أن قطار 8:15 وأول قطار يستطيع ويست أن يستقله بعد تركه للسيدة في 7:30. قال هولمز بعد نصف ساعة من الصمت، دعنا نعد ترتيب الأحداث يا واتسون. أنا لا أعتقد أننا في كل أبحاثنا المشتركة قد واجهنا قضية يصعب الوصول إلى حلها مثل هذه القضية، فكل تقدم جديد نحرزه لا يكشف لنا إلا عن حاجز جديد، ومع ذلك فقد أحرزنا بالتأكيد تقدما لا بأس به. فنتيجة تحرياتنا في والويتش كانت في الأساس ضد الشاب كادو جان ويست، لكن الآثار التي وجدناها عند النافذة تشير إلى فرضية لصالحه أكثر. لنفترض على سبيل المثال أن أحد العملاء الأجانب تواصل معه، فكان الأمر يحدث بموجب تعهدات تمنعه من الحديث في الأمر، ومع ذلك كان هذا يؤثر على تفكيره بالأسلوب الذي يتضح من إشارته إلى خطيبته. جيد جدا. والآن لنفترض أنه وهو في طريقه إلى المسرح مع خطيبته الشابة رأى فجأة في الضباب هذا العميل نفسه وهو يتجه نحو المكتب. لقد كان رجلا مندفعا يتخذ قراراته بسرعة، فكل شيء يهون في سبيل تأديته واجبه. فتبع الرجل ووصل إلى النافذة ورأى سرقة الأوراق فلاحق باللص. وبهذه الطريقة نكون قد أجبنا على فكرة أنه من غير المنطقي أن يأخذ أحد النسخ الأصلية وفي استطاعته أخذ نسخة منها. فهذا الشخص الدخيل كان عليه أخذ الأوراق الأصلية، وهكذا تكون الأمور منطقية. وما الخطوة التالية؟ هنا نواجه الصعوبات. فالمرء سيتخيل أنه في ظل هذه الملابسات سيكون أول شيء يفعله كادو جان ويست هو الإمساك بالمجرم وضرب جرس الإنذار. لماذا لم يفعل هذا؟ هل يمكن أن يكون الشخص الذي أخذ الأوراق أحد كبار الموظفين؟ هذا يمكنه أن يفسر تصرف ويست. أم هل كان الرئيس هو من هرب من ويست في الضباب وتوجه ويست إلى لندن على الفور ليمنعه من لقاء جماعته، على افتراض أنه كان يعرف مكان وجود هذه الجماعة؟ لابد أن المهمة كانت ملحة للغاية، لدرجة أنه ترك خطيبته واقفة وحدها في الضباب ولم يحاول بأي طريقة أن يتواصل معها. وهنا تأتي الحلقة المفقودة، فثمة فجوة كبيرة بين أي من هاتين الفرضيتين وإلقاء جثة ويست وهو يحمل 7 أوراق في جيبه من فوق سطح قطار متروبوليتان. والآن غرائزي ستعمل من الجهة الأخرى، فإن أمدنا مايكروفت بقائمة العناوين فربما أتمكن من العثور على من نبحث عنه، وبذلك نتتبع خطين بدلا من واحد. بالطبع وجدنا رسالة في انتظارنا في شارع بكر، فقد أحضرها أحد موظفي الحكومة بسرعة بالغة. ألقى هولمز نظرة سريعة عليها وألقاها إليه، وقد ورد فيها: ثمة العديد من أعضاء الجماعات الصغيرة، لكن قليلا منها يمكنه تحمل مسؤولية مسألة كبيرة كهذا. والأشخاص فقط الذين يكونون موضع شك هم أدولف ماير القاطن في 13 من شارع كريت جورج وستمنستر، ولويس لا روتير من كامدن مانشينز نوتينغ هيل، وهوغو أوبرشتاين في 13 من كولفيلد جاردنز كنسنغتون. ومن المعروف أن هذا الأخير كان في المدينة يوم الاثنين، وورد عنه اليوم أنه غادر. يسعدني سماع أنك رأيت بصيصا من النور في القضية، فمجلس الوزراء ينتظر تقريرك النهائي بقلق بالغ. فقد وصلت رسائل عاجلة من أعلى دائرة حكومية، كل القوى في الدولة تدعمك إن احتجت إليها. مايكروفت. قال هولمز مبتسما: أخشى أن كافة خيل الملكة ورجالها لن ينفعوا في هذه القضية. ثم فتح خريطته الكبيرة للندن ومال عليها باهتمام بالغ وقال وفي صوته شعور بالارتياح: حسنا حسنا، إن الأمور تتحول قليلا إلى صالحنا. ابتهج يا واتسون، فأنا أشعر بصدق أننا سنتمكن أخيرا من حلها. وضربني ضربة خفيفة على كتفي في حركة مرحة مفاجئة: سأخرج الآن، إنها جولة استطلاع فحسب، فأنا لن أفعل أي شيء مهم دون وجود رفيقي المؤتمن وكاتب سيرة الذاتية في رفقتي. إن بقيت هنا فعلى الأرجح ستجدني عائدا إليك بعد ساعة أو اثنتين، وإن مر عليك الوقت ثقيلا يمكنك إحضار ورقة وقلم والبدء في تدوين روايتك عن إنقاذنا للبلد. شعرت بقدر من مرحه ينعكس في ذهني، لأني كنت أعلم جيدا أنه لن يحيد بعيدا هكذا عن أسلوبه الصارم إلا إذا كان لديه سبب وجيه جيد للشعور بالسعادة. انتظرته طوال هذا المساء الطويل من شهر نوفمبر حتى نفد صبري في انتظار عودته، وأخيرا بعد 9 بوقت قصير وصل رسول يحمل الرسالة التالية: أنا أتناول العشاء في مطعم جولدينيز في شارع جلوستر كنسنغتون، من فضلك أحضر حالا للانضمام إلي هناك. أحضر معك عتلة صغيرة وكشاف إضاءة وإزميلا ومسدس. كانت هذه معدات ملائمة يحملها مواطن محترم في الشوارع المعتمة التي يكسوها الضباب، خبأتها جميعا جيدا في معطفي وذهبت مباشرة إلى العنوان الذي أعطاه لي. وهناك وجدت صديقي يجلس على طاولة مستديرة بالقرب من باب المطعم الإيطالي المبهر الألوان. هل تناولت شيئا؟ انضم إلي لتناول القهوة ومشروب الكرواسو. جرب واحدة من سيجاري صاحب المحل، إنها أقل سمية مما يمكن للمرء توقعه. هل أحضرت المعدات؟ إنها معي هنا في معطفي. ممتاز، دعني أعطيك ملخصا قصيرا لما فعلته مع بعض الإشارة لما نحن على وشك فعله. الآن لابد أن أصبح واضحا لك يا واتسون، إن جثة هذا الشاب قد وضعت على سطح القطار. كان هذا واضحا تماما من اللحظة التي قررت فيها حقيقة أن الجثة سقطت من فوق سطح القطار وليس من إحدى العربات. ألا يجوز أنها ربما رميت من فوق أحد الكباري؟ يمكن القول إن هذا ممكن، ولكنك إن فحصت سطح القطار فستجده مستديرا بعض الشيء ولا يوجد إطار حوله، وعليه يمكننا القول إن الشاب كادوجان ويست قد وضع عليه. كيف يمكن وضعه هناك؟ كان هذا هو السؤال الذي لا بد لنا من الإجابة عليه. لا توجد إلا طريقة واحدة محتملة. أنت تعلم أن قطارات الأنفاق تخرج من الأنفاق في مناطق معينة من ويست إند، فكانت عندي ذكرى خافتة بأني حين كنت أسافر في هذا الطريق كنت أرى أحيانا النوافذ فوق رأسي مباشرة. والآن لنفترض أن القطار وقف تحت نافذة، هل ستكون ثمة مشكلة في وضع الجثة على سطحه؟ يبدو هذا بعيد الاحتمال للغاية. علينا العودة إلى المبدأ القديم الذي يقول إنه حين تفشل كل الاحتمالات الأخرى فإن أيا كان ما يتبقى لديك مهما بدا بعيد الاحتمال يكون هو الحقيقة. في هذه القضية فشلت كل الاحتمالات الأخرى، وحين علمت أن العميل الدولي الشهير الذي ترك لندن لتوه كان يسكن داخل صف من المنازل الملاصق لمترو الأنفاق، سعدت كثيرا باندهاشك القليل من تهور المفاجأ. أها، هذا كان ما في الأمر إذن. أجل، هذا ما كان في الأمر. وقد صار السيد هوغو أوبرشتاين القاطنة في 13 من كولفيد جاردنز هو هدفي. بدأت تحرياتي في محطة جلوستر رود، حيث سار معي موظف متعاون للغاية على طول السكة الحديدية، وسمح لي بالتأكد من نظريتي بأن أخبرني ليس فقط بأن نوافذ السلالم الخلفية لكولفيلد جاردنز تطل على خط السكة الحديدية، بل بالحقيقة الأكثر أهمية أيضا، وهي أنه بسبب التقاطع مع سكة حديدية أكبر منها تضطر قطارات مترو الأنفاق إلى التوقف باستمرار لبضع دقائق في هذه البقعة على وجه الخصوص. مذهل يا هولمز، لقد حللت الأمر. حتى الآن يا واتسون، حتى الآن فنحن نحرز تقدما لكننا ما زلنا بعيدين عن الهدف. حسنا، بعدما رأيت الجزء الخلفية من كولفيلد جاردنز زرت الجزء الأمامي منها وتأكدت بنفسي من أن هذا العميل قد غادر بالفعل. إنه منزل ضخم غير مفروش، أغلب الظن أنه يقع في الطابق العلوي. عاش أوبرشتاين هناك مع خادم واحد، على الأرجح كان أحد حلفائه ويحظى بثقته الكاملة. علينا أن نضع في اعتبارنا أن أوبرشتاين ذهب إلى القارة الأوروبية ليسلم غنيمته، لكن دون أن تكون لديه أي نية في الهرب، فلم يكن لديه أي سبب للخوف من إصدار أمر بالقبض عليه، وبالتأكيد لم تخطر على باله قط فكرة زيارة من هاون محلي. ومع ذلك هذا بالضبط ما نحن على وشك أن نفعله. ألا يمكننا إصدار أمر قانوني بإلقاء القبض عليه؟ صعب للغاية في ظل ما لدينا من أدلة. ما الذي تأمل أن نفعله؟ لا يمكننا التنبؤ بما يمكن أن يحدث هناك. أنا لا يعجبني هذا يا هولمز. يا صديقي العزيز، أنت ستقف للمراقبة في الشارع وأنا سأفعل الجانب الإجرامي. ليس هذا وقت التركيز في الأمور التافهة، فكر في رسالة مايكروفت وفي الأميريلية ومجلس الوزراء والشخصية ذات الشأن التي تنتظر منا الأخبار. نحن مجبرون على الذهاب. جاءت إجابتي عن هذا بأن قمت من حول الطاولة، قلت أنت محق يا هولمز، فنحن مجبرون على الذهاب. نهض فجأة وصافح يدي، قال لي: كنت أعلم أنك ستوافق في النهاية. ورأيت للحظة شيئا في عينيه يقترب من الحنان والرقة لم أره من قبل، وفي اللحظة التالية مباشرة عاد إلى طبيعته المتسلطة والعملية مرة أخرى. قال: المكان يبعد نحو نصف ميل، لكننا لسنا على عجلة من أمرنا، لذا دعنا نمشي. وأرجوك حافظ على الأدوات ولا تسقطها، فإن إلقاء القبض عليك بوصفك شخصية مريبة للشك سيكون تعقيدا مؤسفا. كان كولفيلد جاردنز أحد المنازل ذي الواجهة المسطحة التي تحتوي على أعمدة ورواق، ويتضح وضوحا بارزا أنها أحد منتجات منتصف العصر الفيكتوري في منطقة ويست إند في لندن. وبدأنا في المنزل المجاور حفلة للأطفال، إذ تردد صوت الأطفال المرح والعزف على البيانو في سكون الليل. كان الضباب لا يزال مخيما وأخافنا في ظله الودود. أضاء هولمز مصباحا ووجهه نحو الباب الضخم، قال لي: يا لها من مسألة خطيرة، بالطبع الباب مغلق بالترباس والقفل. يمكننا العثور على منفذ أفضل في المدخل المؤدي إلى القبو، ثمة مدخل رائع له قنطرة هنا في الأسفل، يمكننا الدخول منه حتى لا نتعرض لأي شرطي متحمس قد يتطفل علينا. ساعدني يا واتسون وأنا سأساعدك. بعد دقيقة كنا نحن الاثنين في المدخل المؤدي إلى القبو، ولم نكد نصل إلى المنطقة المظلمة حتى سمعنا وقع أقدام رجل الشرطة في الضباب من فوقنا. شرع هولمز في عمله في الباب السفلي، رأيته ينحني ويضغط عليه بشدة حتى صدر صوت شيء يتحطم وفتح الباب. اندفعنا إلى الداخل في الممر المظلم وأغلقنا باب المدخل المؤدي إلى القبو خلفنا. أضاء هولمز طريقنا عبر الدرج الملتوي الصاعد غير المفروش بسجادة، وسط ضوء مصباحه الصغير الأصفر على نافذة منخفضة. قال: هذه يا واتسون، لابد أنها هي النافذة. ثم فتحها، وحين فعل هذا صدر صوت خفيف منخفض وحاد، وازداد بالتدريج ليصل إلى دوي مرتفع للغاية مع مرور أحد القطارات تحت النافذة في الظلام. حرك هولمز مصباحه على حافة النافذة، كانت مغطاة بطبقة كثيفة من السخام بسبب القطارات المارة، غير أن هذه الطبقة السوداء اختفت وكشطت في بعض المواضع. يمكن رؤية المكان الذي وضعت فيه الجثة. يا إلهي يا واتسون، ما هذا؟ لا شك أن هذه بقعة دماء. كان يشير إلى تغير طفيف في اللون على طول الإطار الخشبي للنافذة. وتوجد بقعة مثلها أيضا على حجارة الدرج، وهكذا اكتملت الصورة. دعنا نبقى هنا حتى يتوقف القطار. لم يطل انتظارنا، فقد دوى صوت القطار الآتي وهو يخرج من النفق تماما مثل السابق، ولكنه أبطأ في المساحة المفتوحة، ثم مع صوت اعتصار المكابح توقف تحت نافذتنا مباشرة. كانت المسافة من حافة النافذة حتى سطح عربات القطار تناهز 4 أقدام، فأغلق هولمز النافذة بهدوء. قال: حتى الآن يوجد تفسير لما حدث، ما رأيك يا واتسون؟ عمل مذهل، أنت لم ترقى إلى مثل هذا المستوى الرائع من قبل. لا يمكنني الاتفاق معك في هذا. منذ لحظة إدراكي لفكرتي أن الجثة كانت فوق سطح القطار، التي لم تكن بالطبع فكرة مبهمة، كانت كل الاستنتاجات الأخرى حتمية. ولولا الأهمية البالغة التي اكتنفت هذه القضية حتى هذه اللحظة، لم تكن لهذه الأمور أهمية، ومع ذلك تظل ثمة صعوبات تواجهنا، لكن ربما نجد هنا شيئا من شأنه أن يساعدنا. صعدنا درج المطبخ ودخلنا الجناح الذي توجد به الغرف في الطابق الأول. كانت واحدة من هذه الغرف لتناول الطعام، وكانت مليئة بالأثاث ولا تحتوي على شيء مثير للاهتمام. أما الغرفة الثانية فقد كانت غرفة نوم، ولم نحصل منها أيضا على أي شيء. أما الغرفة المتبقية فقد بدت واعدة أكثر، وأخذ رفيقي يجري فيها فحصه المنهجي المعتد. كانت مليئة بالكتب والأوراق المبعثرة، ومن الواضح أنها كانت تستخدم في الدراسة. فحص هولمز بسرعة ومنهجية محتويات كافة الأدراج والخزانات، لكن لم تظهر عليه أي علامات لتحقيق نجاح لتضيء وجهه العابس. وفي النهاية بعد انقضاء ساعة لم يكن في وضع أفضل من ذلك الذي بدأ به. قال: لقد غطى هذا الخائن الحاذق آثاره جيدا، فلم يترك أي شيء يمكن أن يدينه. لقد دمر مراسلاته الأخيرة أو تخلص منها، هذه هي فرصتنا الأخيرة. كان يوجد أمامه على المكتب صندوق نقود صغير ورفيع، فتحه هولمز بإزميله. كان يحتوي على العديد من اللفافات الورقية بداخله مغطاة بأرقام وحسابات دون وجود أي ملحوظة توضح ما تشير إليه هذه الأرقام. أما الكلمات المتكررة وهي ضغط الماء والضغط لكل بوصة مربعة فقد أشارت إلى وجود علاقة محتملة بالغواصة. نحاها هولمز كلها جانبا بنفاد صبر. لم يبقى بعد هذا إلا ظرف يحتوي على بعض القصاصات الصغيرة من الصحف. أخرجها جميعا ووضعها على المكتب، ورأيت على الفور على وجهه المتلهف أن الأمل قد عاد إليه من جديد. ها، ما هذا؟ أرشيف لسلسلة من الرسائل في إعلانات إحدى الصحف، عمود الإعلانات الشخصية في صحيفة ديلي تيليغراف بطبعة الصحيفة وعددها، الركن الأيمن العلوي من الصفحة. لا توجد تواريخ، لكن الرسائل مرتبة وحدها. لابد أن هذه الرسالة هي الأولى. كنا نرجو أن نسمع منكم مبكرا الشروط المتفق عليها، برجاء الكتابة كتابة مفصلة للعنوان الموجود على الكرت بييرو. ثم الرسالة التالية: الوضع معقد للغاية بحيث يتعذر وصفه، لابد من الحصول على تقرير كامل، والشيء المتفق عليه في انتظارك عند تسليم البضاعة بييرو. ثم يأتي بعد ذلك القضية ملحة، لابد من سحب العرض إن لم يكتمل العقد، حدد موعدا بإرسال رسالة وسيأتي التوكيد في إعلان بييرو. وأخيرا: يوم الاثنين بعد التاسعة، نقرتان نحن فقط لا تثير الشكوك، سيكون الدفع نقدا عند تسليم البضاعة بييرو. إنه سجل كامل يا واتسون، ليتنا فقط نصل إلى الرجل على الطرف الآخر. جلس مستغرقا في التفكير وينقر بأصابعه على الطاولة، وأخيرا هب واقفا على قدميه. حسنا، ربما لن يكون أمرا صعبا، في النهاية لن يسعنا فعل أكثر من هذا هنا يا واتسون. أعتقد أنه ربما علينا الذهاب بالسيارة إلى مكاتب صحيفة ديلي تيليغراف، وبهذا ننهي عمل اليوم. أتى إلينا مايكروفت هولمز والإستراد وفقا لموعدهما عقب الإفطار في صباح اليوم التالي، وسرد شيرلوك هولمز عليهما ما فعلنا في اليوم السابق. هز الإستراد رأسه حين اعترفنا له بشأن اقتحام المنزل. قال: نحن في الشرطة لا نستطيع فعل مثل هذه الأشياء يا سيد هولمز، لا عجب إذن في حصولك على نتائج لا نستطيع الوصول إليها، لكن في يوم ما ستتمادى كثيرا وستجد نفسك وصديقك في مشكلة كبيرة. من أجل إنجلترا والوطن والجمال، أليس كذلك يا واتسون؟ شهداء على مذبح بلدنا. لكن ما رأيك في هذا يا مايكروفت؟ ممتاز يا شيرلوك، ممتاز، لكن ما الاستفادة التي ستعود عليك من هذا؟ التقط هولمز صحيفة ذا ديلي تيليغراف الموجودة على الطاولة. هل قرأت إعلان بييرو اليوم؟ ماذا؟ إعلان آخر؟ أجل، يقول فيه: الليلة، الساعة نفسها، المكان نفسه، نقرتان، الأهمية بالغة، سلامتك على المحك بييرو. صح الإستراد: يا إلهي، إن استجاب لهذا النداء فسيمكننا إلقاء القبض عليه. كانت هذه فكرتي حين وضعت الإعلان، وأعتقد إن استطعتما أنتما الاثنان المجيء معنا في نحو الثامنة مساء إلى كولفيلد جاردنز فربما نتمكن من الاقتراب قليلا من الحل. إحدى الخصائص المميزة في شيرلوك هولمز قدرته على إيقاف العمل بذهنه وتحويل كامل تفكيره إلى أشياء أقل أهمية ما تقتنع بأنه لم يعد في وسعه شيء يفعله. أذكر أنه طوال هذا اليوم المشهود استغرق في دراسة يجريها عن المقطوعات المتعددة الأصوات لأسس، أما أنا فلم أكن أملك هذه القدرة على فصل تفكيري عن الأحداث. ومن ثم بدا هذا اليوم بلا نهاية، فالأهمية القومية البالغة لهذه القضية والترقب الموجود في الجهات العليا والطبيعة المباشرة للتجربة التي نحاول إجراءها عملت جميعها على إتلاف أعصابي. أخيرا شعرت بارتياح كبير حين انطلقنا بعد تناول عشاء خفيف في مهمتنا. التقينا بالإستراد ومايكروفت في الموعد خارج محطة بلوستر رود. كنا قد تركنا الباب المؤدي إلى القبو في منزل أوبرشتاين مفتوحا في الليلة السابقة، وبما أن مايكروفت هولمز رفض رفضا باتا تسلق الدربسين، كان لزاما علي الدخول عبر باب القبو وفتح الباب الأمامي. وبحلول التاسعة كنا جميعا جالسين في غرفة المكتب متأهبين في انتظار زائرنا. مضت ساعة أخرى، وحين دقت الساعة 11 كانت دقات ساعة الكنيسة الضخمة المتناغمة تعزف ترنيمة خيبة أملنا. كان لستراد ومايكروفت متململين في مقعديهما وينظران مرتين كل دقيقة في ساعتيهما، أما هولمز فقد جلس في صمت وهدوء وكان جفنه شبه مغلقين، لكن كل حواسه كانت منتبهة. رفع رأسه في حركة فجائية وقال: سيأتي. وسمعنا وقع أقدام خافتة تمر من أمام الباب، ثم عادت مرة أخرى، ثم سمعنا صوت جر أقدام خارج المنزل، ثم صوت نقرتين حادتين بمقرعة الباب. نهض هولمز وأشار إلينا بأن نبقى جالسين. كان ضوء مصباح الغاز في البهو خافتا للغاية. فتح الباب الخارجي، ثم بمجرد دخول شخص ما في الظلام ومروره عبره أغلق الباب وأوصده. سمعناه يقول له: من هنا. وبعد لحظة وجدنا الرجل يقف أمامنا. كان هولمز يسير خلفه مباشرة، وبمجرد أن التفت الرجل وأصدر صيحة من الدهشة والذعر أمسك به هولمز من يعقته ودفعه مرة أخرى إلى الغرفة. وقبل أن يستعيد سجيننا توازنه كان الباب قد أغلق وهولمز يقف أمامه وظهره مواجها له. نظر الرجل حوله وترنح، ثم سقط على الأرض فاقدا الوعي، ومن الصدمة طارت قبعته ذات الحافة العريضة من فوق رأسه، وأزيل الوشاح الذي يضعه على فمه، وظهرت من تحته اللحية الطويلة الحمراء والملامح الوسيمة الملساء للكولونيل فالنتين والتر. أطلق هولمز صافرة تعبير عن الدهشة وقال: يمكن أن تكتب عني أني كنت أحمق هذه المرة يا واتسون، فهذا ليس العصفور الذي كنت أبحث عنه. سأل مايكروفت بلهفة: من هذا؟ إنه الأخ الأصغر للراحل يا سير جيمس والتر، رئيس قسم الغواصات. أجل أجل، أرى تساقط بطاقات اللعب، لقد جاء من أجلي. أعتقد أنه من الأفضل أن تترك لي مهمة فحصه. حمل الجسم المنبطح إلى الأريكة، والآن اعتدل السجين في جلسته ونظر حوله ووجهه تبدو عليه علامة الذعر، ووضع يده على جبينه كما لو أنه لا يستطيع تصديق ما يرى. سأل: ما هذا؟ لقد جئت لزيارة السيد أوبرشتاين. قال هولمز: كل شيء معروف يا كولونيل والتر، لكن ما لا أستطيع استيعابه هو كيف يمكن لرجل إنجليزي أن يتصرف على هذا النحو، لكني أعلم بشأن كل مراسلاتك وعلاقاتك بأوبرشتاين، وكذلك كل الظروف المتعلقة بوفاة الشاب كادو جان ويست. دعني أنصحك بأن تحصل على الأقل على الميزة البسيطة في أن تتوب وتعترف، بما أنه لا يزال ثمة بعض التفاصيل التي لا يمكننا معرفتها إلا منك. أصدر الرجل أنينا وغطى وجهه بيديه، وانتظرنا حديثه لكنه ظل صامتا. قال هولمز: أؤكد لك أن كل التفاصيل الأساسية معروفة بالفعل، فنحن نعلم أنك كنت بحاجة إلى المال، وأنك صنعت نسخة من المفاتيح التي كانت بحوزة أخيك، وأنك بدأت بمراسلة أوبرشتاين الذي كان يجيب على رسائلك عن طريق عمود الإعلانات الشخصية في صحيفة ذا ديلي تيليغراف. نحن نعلم أيضا أنك ذهبت إلى المكتب في الضباب في مساء يوم الاثنين، لكن الشاب كادو جان ويست رآك حينها وتبعك، وعلى الأرجح كانت لديه بعض الأسباب السابقة لأن يشك فيك. لقد شاهدك وأنت تسرق الأوراق، لكنه لم يستطع ضرب جرس الإنذار، إذ كان من المحتمل أنك تأخذ الأوراق إلى أخيك في لندن، لذا ترك كل ارتباطاته الشخصية. ولأنه كان مواطنا صالحا تبعك عن كثب في الضباب، وتعقب تحركاتك حتى وصلت إلى المنزل، وهنا تدخل، وهكذا أضفت يا كولونيل والتر إلى جريمة الخيانة، جريمة أكثر شناعة، وهي جريمة القتل. قال سجيننا المسكين: لم أفعل، أقسم أمام الله أني لم أفعل. أخبرنا إذن كيف لقيك دوجان ويست حتفه قبل أن تضعه على سطح عربة قطار الأنفاق. سأفعل، أقسم لك أني سأفعل. لقد فعلت كل الباقي، وأنا أعترف بهذا. لقد بدأ الأمر كما قلت، فكان علي دفع دين في البورصة، فقد كنت بحاجة ماسة إلى المال، وعرض علي أوبرشتاين 5000. لقد كان هذا من أجل أن أنقذ نفسي من الدمار، لكن القتل أنا بريء منه تماما. لقد كان يشك في من قبل، وتبعني تماما كما قلت. لم أكن أدرك هذا حتى وصلت إلى الباب. لقد كان الضباب كثيفا، ولم يكن المرء يستطيع رؤية 3 يردات أمامه. نقرت نقرتين على الباب، وجاء أوبرشتاين ليفتح لي. هرع إلي الشاب وطالب بمعرفة ما نحن على وشك فعله بهذه الأوراق. كانت لدى أوبرشتاين عصا صغيرة يحملها معه دوما، وبينما كان ويست يدفع نفسه إلى داخل المنزل، ضربه أوبرشتاين على رأسه بها. كانت الضربة مميتة، ولفظ أنفاسه في خلال 5 دقائق. ظل ملقا على الأرض في الردحة، وظللنا حائرين بشأن ما نفعل به. ثم جاءت لأوبرشتاين هذه الفكرة عن القطارات التي تقف تحت نافذته الخلفية، لكنه في البداية فحص الأوراق التي جلبتها إليه، ثم قال إن 3 منها أساسية ولابد له من الاحتفاظ بها. فقلت له: لا يمكنك الاحتفاظ بها، فالوضع سيتأزم في والويتش إن لم تعد هذه الأوراق. فقال لي إنه لابد أن يحتفظ بهذه الأوراق لأنها فنية للغاية وأصعب نسخها في الوقت الحالي. فقلت له: إذن لابد من عودتها جميعا الليلة. فكر قليلا ثم صاح بأن واتته فكرة. قال: سأحتفظ ب3، والأوراق الأخرى سنضعها في جيب هذا الشاب، وحين العثور على جثته سينسب الأمر كله بالتأكيد إلي. لم أرى سبيلا آخر للخلاص، ولذلك فعلنا مثل ما اقترح بالضبط. فقد انتظرنا 1/4 ساعة عند النافذة قبل أن يتوقف القطار. كان الضباب كثيفا، فلم يكن باستطاعتنا رؤية أي شيء، وواجهنا صعوبة في إنزال جثة ويست على سطح القطار. وهكذا انتهى الأمر على حد علمي. وماذا عن أخيك؟ لم يقل شيئا، لكنه أمسك بي في إحدى المرات ومعي مفاتيحه، وأعتقد أنه شك في الأمر. كنت أقرأ في عينيه أنه يشك فيه، وكما تعلم لم يستطع رفع رأسه مرة أخرى. ساد الصمت في الحجرة وكسره مايكروفت هولمز: ألا يمكنك التكفير عن الأمر بأي طريقة؟ فهذا سيريح ضميرك، وربما يخفف عقوبتك أيضا. ما الذي يمكنني فعله؟ أين أوبرشتاين والأوراق؟ لا أعلم. ألم يعطيك أي عنوان؟ أخبرني أن أرسل الخطابات إلى فندق اللوفر في باريس، فهكذا ستصل إليه. قال شيرلوك هولمز: إذن فإن إمكانية التكفير ما تزال متاحة. سأفعل كل ما في وسعي، فأنا لا أكن لهذا الشخص أي نوايا طيبة، فقد تسبب في دمار حياتي وانهيارها. إليك إذن الورقة والقلم، اجلس على هذا المكتب واكتب كما أملي عليك، وأرسل المظروف إلى العنوان الموجود لديك. هذا جيد. والآن الخطاب. عزيزي السيد، بشأن صفقتنا، لا بد أنك أدركت الآن غياب نقطة أساسية للغاية، فأنا لدي نسخة ستجعلها مكتملة، وهذا وضعني في متاعب إضافية، ولا بد أن أطلب منك دفع 5000 جنيه أخرى. لن أطمئن إلى إرسالها لي بالبريد، ولن أقبل إلا عملات ذهبية أو ورقية. يمكنني السفر إليك، لكن هذا سيلفت الأنظار إذا تركت البلاد في هذا الوقت. وعليه أنتظر أن أراك في غرفة التدخين في فندق تشارينغ كروس في ظهر يوم السبت. تذكر أني لن أقبل إلا بعملات ورقية إنجليزية أو ذهبية. هذا سيفي بالغرض تماما، وسأندهش كثيرا إذا لم نتمكن من إلقاء القبض على المجرم. وهذا ما حدث بالفعل. إن الأمر يتعلق بالتاريخ، هذا التاريخ السري لإحدى الأمم الذي يكون دوما جوهريا وأكثر أهمية من أحداثها العامة. ولهذا جاء أوبرشتاين الذي كان طواقا لإتمام ضربة العمر، ووقع في الفخ، وحصل بكل بساطة على 15 عاما في السجن البريطاني، وعثر في صندوق ملابسه على مخططات بروس بارتينغتون التي لا تقدر بثمن، والتي كان قد عرضها للبيع في المزاد في جميع المراكز البحرية في أوروبا. توفي الكولونيل والتر في السجن قرب نهاية السنة الثانية من الفترة التي كان محكوما عليه بها. أما بالنسبة إلى هولمز فقد عاش منتعشا لدراسته عن المقطوعات المتعددة الأصوات لأساس التي ظل يطبعها منذ ذلك الوقت للتداول الخاص، ويقال إنها كانت آخر ما قيل بشأن هذا الموضوع. وبعد مرور عدة أسابيع على هذه الواقعة علمت مصادفة أن صديقي قضى يوما في وينسار، حيث عاد ومعه دبوس ربطة عنق زمردي رائع. وحين سألته إن كان قد اشتراه أجابني بأنه هدية من سيدة مهذبة كان قد أسعده الحظ في إحدى المرات بأداء مهمة صغيرة لها. لم يقل أكثر من هذا، لكني أعتقد أن بإمكاني تخمين اسم هذه السيدة المهيب، ولا شك في أن هذا الدبوس الزمردي سيجعل ذكرى مغامرة مخططات بروس بارتينغتون حية دوما في ذاكرة صديقي.